لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفاء أن يوكلوا، فالأمرهم أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة ليرموا قبل الازدحام. وأيضا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ويقول وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاكم. إيش؟ المرض في اليوم الأول أو الثاني ويرجو البر. هل يوكل أم لا ينتظر؟ من مرض في أول أيام التشريق وهو يرجو أن يبرأ كزكام يسير وما أشبه ذلك، فالأفضل أن ينتظر ويرمي الجمرات بعد ذلك. شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لمن له عذر في التأخير، تأخير رمي جماري، لمن؟ رمي جماري لآخر يوم. نعم. شيخ بارك الله فيك، هو يسجل الدعاء يؤخر يوما يوم يوما ويقضي. نعم. نعم، هذا يكون أصل في جواز التأخير. وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف. نعم يا سليم. من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف يجوز التوكيل هل تتكلم من اول الى اخره ونمنع عنه الضعيف اللي ما يستطيع؟ طيب، هل يجوز ان يتوكل انسان في الحج كله؟ وش الدليل؟ الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي يكون عند المغرب مساء فقال انه يستطيع طيب صحيح اين الجواب؟ لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه، تعين انه يقوم به كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم لقوا تفتهم وليوفوا نذورهم. الله اكبر. أجبنا عنه، أجبنا عن هذا، أجبنا. أي ما يتم إن شاء الله فيه. كنا الأفضل من الأخ، وهذا سألنا الأخ محمد الشرافي قالوا ما الإنسان مريض يرجو أن يشفى في آخر الأيام التشريق، فهل يوكل أو ينتظر؟ نقول ينتظر. كمل سليم. من أول اللي يشد على الناس الشيخ المنصرة الجمرات. ما هو الازحام؟ من أول الازحام ما في ازحام. نعم. لكن هذا الحين القوي على خطر، فما ضعيف. أي نعم صحيح. من كان فالحين بعض الضعفاء ومثل المرأة اللي تذبح الروعة تمزع قلبها وهي ما جت هي ما جت ما جت يا شيخ المرأة. أي. من هي عاد لا بالله انسى اشد انسان يجيب نزع قلبه. فانا من حين اقول لك ابدا لا رخصه. انا على كلامي انا نزع الشيء الواقع. اما على الواقع ولا ما نطيح. ولهذا افتينا في يوم 12 اللي بيتعجلون لازم يرمون بعد الزوال قلنا لا رجعناه رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعهم وتوكل عليه في يوم 12. لكن غير يوم 12 الحمد لله الليل كله محل للرمي. نعم. عليه إذا جمع جمرات في يوم واحد بلا سبب. إيه وإذا كان مقلدا لمن أفتاه بذلك فلا حرج عليه. من قاعدتنا إن كل إنسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه، لأنه فعل ما يجب عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن جهل الشر ما نرى عن الشر، هذا من جنس الترتيب، اختلاف الترتيب. من رمى في آخر أيام من شهر ذي الحجة يعتقد أن الشهر الحجة كله أيام ليل،